بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 112 بعد 300، وهو الحديث 11 في كتاب النكاح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل، وعودنا أن نعطي كل ذي حق حقه، فإن المرأة إذا جاءت إلى بيت زوجها فإنها جديدة العهد بهذا البيت، وجديدة العهد بهذا الزوج، ولذلك طلب الإسلام من الزوج أن يؤانسها وأن يباسطها، وتستطيع بعد ذلك أن تكون لها عشرة مع زوجها يزول به هذه العشرة يزول بها حياؤها، وهو الدرجة المطلوبة ما بين الرجل وما بين المرأة. طبعا إذا تزوج أول مرة فإنه سيقيم عند زوجته أياما، وبعد ذلك يبقى لها الحق ويبقى له، فيقيم عندها ما يشاء، لا يقيده أي قيد على الإطلاق. لكن عندما يريد أن يتزوج امرأة ثانية صار هو مطلوب ما قد طلب منه العدل تماما ما بين الزوجتين وما بين المبيت، فما حق هذه المرأة الثانية إذا كانت بكرا، وما حقها إذا كانت ثيبا؟ فإذا كانت بكر، والبكر التي لم تتزوج قبل ذلك، يقيم عندها 7 ولو كان عنده يعني زوجة أو زوجتين أو 3، عند ذلك يقيم عندها 7 ثم بعد ذلك يعود إلى القرعة بينهما أو بينهن، فمن خرجت قرعتها بات عندها، وهكذا تكون الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أما إذا كانت المرأة التي تزوجها ثيبا أقام عندها 3، لكن المشكلة التي تحدث هي ما خير النبي عليه الصلاة والسلام به السيدة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فخيرها بين أمرين: بين أن يقيم عندها 4 ويدور على نسائه، وبين أن تختار أن يقيم عندها 7 ويقضي. وربما يتوهم الإنسان أن القضاء إنما يكون زائدا عن 4، لا، القضاء هنا كل 7، وهذا نص. ولذلك إن أقام عندها 7 قضى لكل واحدة 7، هذا إذا كان الأمر بإرادتها. أما إذا لم يكن الأمر بإرادتها فأعطاها هذا الزوج زيادة على حقها فوق 3، عند ذلك بات 4، 5، 6، 7، فإنه يقضي فقط الزيادة التي فعلها للكل، لأنها لم يكن ذلك بأمرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو مثلا شئت أقمت عندك سبعا وقضيت أو ثلاثا ودرت، فهذا ما اختارته السيدة أم سلمة أن يختار الثلاث وبعد ذلك يدور على نسائه صلى الله عليه وسلم، فصار ذلك من السنة. الذي اختاره أكثر الأصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه. يعني الصحابي عندما يقول هذه اللفظة أي هذا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفعه بذلك إلى المصطفى صلوات الله وسلاماته عليه، ولا يكون هذا من قبل رأيه، وإن كان هنالك احتمال لكنه ضعيف، والأظهر خلاف هذا الاحتمال أن الصحابي يقول ذلك بناء على اجتهاد لنفسه. وقول أبي قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس فتحرز عن ذلك تورعا، والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله إنه رفعه أي نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. إذن بناء على ما قاله أنس رضي الله عنه فصدر الحديث بقوله من السنة كذا، والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر أو الثيب، إنما هو فيه إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما. أما إذا كان هذا الرجل يعني لا زوجة له وبدأ يتزوج، فعند ذلك لو أعطى هذه الثيب عشرا أعطاها شهرا متصلا لا أحد يعني يطلب منه، وإنما الخلاف فيما يأتي خروجه عدم خروجه هذا الذي اختلفوا فيه. إذن المسألة مسألة العدل ما بين الزوجات في القسم فقط، عندما يترك القسم وعندما يقسم للمرأة التي تجدد نكاحها. أما إذا كانت امرأة أولى لا يوجد هنالك خصم، لا يوجد لها ضرة، حتى نقول إنه يوجد قسم لهذه وقسم لهذه. إذن إنما هو فيه إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها وقد استمر عمل الناس على هذا، وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح والحديث لا يقتضي. يعني إنما الحديث يقتضي أن إذا تزوج البكر على الثيب، ما معنى ذلك؟ يعني يوجد عنده زوجة، هذا ما يقتضيه الحديث. وتكلموا في علة هذا فقيل إنه حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها وإزالة الحشمة عنها لتجددها، أو يقال إنه حق للزوج على المرأة. المهم نحن نريد لهذه الحياة الزوجية الاستمرار، نريد لها الخير، نريد لها أن نطبق ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤدي كل من الزوجين الحق للآخر. قال وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة، إذا جاءت في أثناء المدة، وهذا ساقط مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب أو السنن لا يترك له الواجب. ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا، لأن قول هذا القائل متردد، محتمل أن يكون جعله عذرا أو أخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعياد. الجمعة صلاة في وسط النهار، فيا ترى هل يطلب من الزوج أبدا أن لا يغادر في هذه السبعة لا ليلا ولا نهارا، أم المراد أنه يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ أما الجمعة فإنها فرض عين لا تسقط. ولذلك قال لمن قال وأفتى من بعض المالكية أنه عذر في إسقاط الجماعة في هذه المدة، يعني إذا تزوج الرجل في الجمعة الأولى فمرت عليه صلاة الجمعة فيجزئه عند ذلك أن يصلي الظهر. قال ردا على ذلك: ليس له من أجل أن يفعل سنة أن يترك واجبا، وليست الجمعة فرض كفاية، وإنما الجمعة فرض عين يجب على كل أفراد الأمة أن يقوموا بذلك. الحديث 13 بعد 300، وهو الحديث 12، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. أيضا دعوة إلى العلاقة ما بين الإنسان وما بين زوجته، مهما وصلت إلى درجة من الشهوة أن تبقى علاقته مع الله تبارك وتعالى، وأن يتعوذ من الشيطان، وأن يسمي بالله تبارك وتعالى. فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندما يأتي الرجل زوجته يكون له أجر، فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال فيكون له الأجر. وهذا الأجر والثواب إنه يحتمل أن يكون ما بين الرجل وما بين المرأة في هذا الوقاع الذي يعصم الإنسان فيه نفسه عن الوقوع في الزنا، ويعصم به زوجته، ويتقيان الله تبارك وتعالى، ويفعلان ما اقتضت فطرة الله عز وجل لهذه الإنسانية ولهذه البشرية أن تقوم به. فلقد فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على ذلك. ومع هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: سم الله، قل: اللهم جنبنا الشيطان، قل: اللهم جنبنا الشيطان ما رزقتنا. عند ذلك إذا قدر الولد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق ذلك، فهو بتسميته لله استعان بالله، وأيضا طرد الشيطان، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب الشيطان هذا المولود، كانت النتيجة لم يضره الشيطان أبدا. فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع، وقوله عليه الصلاة والسلام، يعني معنى في ابتداء الجماع لا يعني أنه، يعني عند إرادة الجماع، أما كما يقول الإنسان قبل دخول الخلاء، وعندما يدخل وصار في الخلاء فيذكر اسم الله هناك، لا. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان يحتمل أن يؤخذ عاماً يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه، وهذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على حموم على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وهذا قد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقع في ذلك الولد ضرر في عقله ولا في بدنه، فلا يمتنع ذلك ولا يدل دليل على وجود خلافه، والله أعلم. إذن هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام على سلوك الآداب والأخلاق التي يطلبها المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته، حتى في أعلى درجات شهوة الإنسان مع زوجه لا ينسى ذكر الله ولا ينسى التعوذ من الشيطان. الحديث الرابع عشر بعد 300 من الكتاب، وهو الحديث 13 من كتاب النكاح، وهو الأخير في هذا الكتاب، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. أول ما يؤخذ هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة الكرام عندما سألوه عن الدخول والولوج على النساء، طلب منهم وشبه هذا التشبيه بأن هذا النوع من الخلطة هو الموت. كيف يكره الإنسان الموت وكيف يبتعد عنه؟ فينبغي عليه أن يبتعد عن هذه الخلطة. وإن أكبر خلطة تحدث هي الخلطة التي تكون في المعيشة غالبا مع الزوج. فإذا تزوج الرجل مع في دار أهله مثلا، عند ذلك أول من يدخل عليه من الذين يكونون من غير المحارم على الزوجة إخوة الزوج، يعني ما يسمى عندنا السلف، يعني هذا أخو الزوج، هذا الذي قال عنه بالدرجة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم الموت، يعني هذا من أشد الناس حرمة. لماذا؟ لأنه هذا مثلا الزوج أخو الزوج وعمه وابن عمه وهكذا كل أقارب الزوج الذين لا يحلون لهذه المرأة. طبعا أبو الزوج هذا من المحارم طبعا، وكذلك جد الزوج من المحارم، نحن نتكلم ابن الزوج صار من المحارم ربيب، نتكلم فقط عن الناس الذين لو طلقها الرجل يجوز له أن يتزوج بها. من هنا قال لفظ الحم إذا، ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوهم. لفظ الحم يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج، وهو محرم من المرأة لا يمتنع دخوله عليها، فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال وحمله على من ليس بمحرم فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة. نعم. إذن والد الزوج هذا حرمته مؤبدة، حتى ربما لو طلق الرجل زوجته جدلا يبقى والد الزوج محرما عليها إلى يوم الدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم أربعا بالمصاهرة، بمجرد عقد النكاح يحرم أربعا. طبعا واحدة منها تتوقف على الدخول. ربنا سبحانه وتعالى قال وأكرر، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يعني إذا عقد أبوك على امرأة، رأيتها أو لم ترها، عرفتها أو لم تعرفها، بمجرد العقد، عقد الوالد على هذه الزوجة، يحرم عليك أن تتزوج بها ولو طلقها بعد لحظة واحدة، لأنها صارت الآن من المحارم بالمصاهرة بالنسبة إليك، فهي تسمى زوجة الأب. الثانية حلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم، يعني كل زوجة للابن حتى ولو عقد عليها فقط فإنها تحرم على الأب مطلقا، كذلك إلى يوم الدين، حرمة مؤبدة بسبب هذه المصاهرة. والثالثة وأمهات نسائكم، مجرد عقدك على امرأة يحرم عليك كل الأمهات والجدات بالنسبة لهذه المرأة، أيضا حرمة مؤبدة ولو طلقت. الرابعة بشرط، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا دخلت بامرأة وكان عندها بنات طبعا قبل أن تتزوج بك، عند ذلك هذه البنات لا تحرم عليك بالعقد وإنما تحرم عليك بالدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ماذا؟ اللاتي دخلتم بهن. ومعنى دخلتم بهن أي غيب الرجل حشفته في قبل المرأة، وهذا الدخول الذي يستوجب المهر والذي يستوجب الحد إذا كان بغير عقد، والذي يستوجب أيضا الغسل من أجل الطهارة إلى غير ذلك من الواجبات. قال والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب، وقوله وإياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتضي ذلك فلا يمتنع. نحن نتكلم عن الدخول والخروج يعني بشكل عام، دخل على بيت فيه امرأة وحدها، أما إذا كانت متسترة ودخل ولا يوجد معها نساء ويوجد معها رجال فهذا لا يحرم، كالطريق مثلا وكأي دكان وكذا، ما دام أنه يعني لا يريد بذلك أو لا توجد الخلوة. طبعا هذه الخلوة إذا كانت في البيوت، أما إذا كانت في الأعماق، يعني لا يجوز لطبيب أن يعالج امرأة بدون وجود محرم معه أو امرأة أخرى أقل الدرجات، لا يجوز أن ينفرد صاحب محل بامرأة وقد أغلق الباب بحال من الأحوال. يعني لذلك كثير من النساء ربما لا يبالين بهذا الأمر فيقعن في محظور المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ألحم الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحم، فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها، يعني هذا الذي يقال بشكل عام حموها، فيحتمل أن يكون قوله ألحم الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله كما أنه لا بد من الموت. يعني هذا والد الزوج من الواجب دخوله، إذن لا بد أن يكون مباحا كما أن الموت سيأتي حتما، كذلك حل هذا الإنسان في الدخول حتى ولو في الخلوة. ولذلك بعض الناس أحيانا من أجل أن يعني يحدث ما يحدث من الفتن في البيوت، عند ذلك تتهم والد زوجة، هذا عيب كبير جدا، فهذه من المحرمات العامة. ويجوز للرجل أن يخلو بمن؟ بكنته طبعا، لكن بشكل عام إذا تحرك شيء، وهذا بعيد جدا جدا، رب سبحانه وتعالى يجعل بمجرد العقد هذه الفتاة كالبنت تماما بالنسبة إليه، لكن إذا نظر إلى بنته، إلى أمه، إلى أخته نظرة شهوة تحرم عليه عند ذلك، ولو كانت أما وأختا وبنتا، هذا شاذ يعني. ولذلك الواجب عليه هنا أن يبتعد حتى لا يقع في محظور، فيحتمل أنه لا بد من إباحة دخوله، كما أنه لا بد من الموت، وإن حمل على من ليس بمحرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء، لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم، أخ، ابن عم، عم إلى غير ذلك، فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم، بأن دخول الموت عوضا من دخوله، زجرا عن هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء، كأنه يقال من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحم الذي قصد دخوله، يعني كأنه يقول الموت خير من هذا الدخول. ويجوز أن يكون شبه الحم بالموت باعتبار كراهته لدخوله، كلكم يكره الموت، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت. بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا في كتاب النكاح إلى باب الصداق، والصداق اسم للمهر الذي يدفعه الزوج لزوجته عن طيب نفسه، وإن العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من تسميته، ولذلك له أسماء متعددة، وربنا سبحانه وتعالى عندما آتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة، عطية، مهر، يعني قر صداق، أسماء كثيرة تكون لهذا الأمر. يا ترى ما هو أقل متمول يقدمه الرجل لزوجته؟ متفق عليه، إذا اتفقوا على شيء وكانت المرأة بالغة عاقلة عند ذلك ورضيت بهذا الأمر، عند ذلك يصح أن يكون ذلك مهر. وقد كانت هنالك مهور متعددة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فهنالك مهور عالية، لقد رأينا في حديث الخلع أنه قدم لها ماذا؟ قدم لها حديقة، بستانا، وعندما لم ترد الاستمرار قال أتردين له حديقته، أي المهر الذي دفعه. كذلك هنالك بعض النساء أخذت مهورا كبيرا، وأخذت بعض النساء أشياء قليلة، بعضها ربما أخذ منفعتها، ذلك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته امرأة وعرضت نفسها عليه فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فلم يكن معه شيء، فقال بعد ذلك زوجتكها على ما معك من كتاب الله، يعني على أجرة هذه تقوم بها منفعة تحفظها بعض الآيات محددة ذكرت في العقد، فإذا تكلمت بهذه وحفظت هذه الآيات معك عند ذلك تكون قد أديت لها المهر. يعني بعض النساء رضيت أن تكون تتزوج بنعل، فقالت يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أترضين بهذا الأمر، وبينت نعم رضيت بهذا الأمر. بعض الصحابة قال ماذا تدفع لها؟ قال نصف إزاري، ما عنده إلا إزار، يعني ما يغطي ما بين السرة والركبة، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو طلبت حقها بأي شيء تستر عورتك، لذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. والصداق قد يكون يعني حالا وقد يكون مؤجلا، معنى ذلك أنه إذا كان حلا يدفع في مجلس العقد، وإذا كان مؤجلا فإنه إلى وقت التأجيل. ولا يوجد ما يفعله بعض الناس في الشريعة أن الصداقة مؤجل إلى الموت أو الفراق، هذا الإنسان ليس معه الآن، فإذا حل يعني وصار معه فيجب عليه أن يقدمه لزوجه، وإلا يكون بذلك ظالما لهذه الزوجة. طبعا هذا الصداق يستقر نصفه بمجرد العقد، والنصف الآخر إنما يستقر بأي شيء؟ بالدخول. فلو طلقها قبل الدخول عند ذلك فلها نصف المهر، وإن طلقها بعد الدخول عند ذلك لها المهر كاملا ولا يسقط بحال من الأحوال. إذن هذا. طبعا بعض الناس ربما يرى أنه يا ترى لو رأى على زوجته منكرا هل يحق له أن يسترد المهر؟ لا، أنت أخذته في الدخول الأول، يعني هذا مقابل الدخول الأول وانتهى الأمر، وما سوى ذلك يعتبر حراما، يعني الرجل يتركه، يعني يتركه بالنسبة للمرأة. بالنسبة لبعض العيوب في النكاح التي ذكرها اختلف الفقهاء فيها، فالشافعية قالوا هنالك جثام، هنالك جنون، وهنالك برص، وهنالك للمرأة رتق وقرن، وهنالك للرجل جب وعنة. إذا وجدت هذه ولم يرضى أحدهما بالآخر عند ذلك فسخ النكاح ولا شيء عليه. عندنا الحديث يبدأ أولا هل يجوز للرجل إذا كانت عنده امرأة أن يقوم هذا الرجل بإعتاقها لو كانت عنده أمة؟ أفضل شيء إذا كانت عندك أمة أن تعتق هذه الأمة وبعد ذلك تتزوج بهذه الأمة. طبعا هذا الكلام ربما يعني يطول الكلام به، وعند ذلك سنتكلم عن كل صداق في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.